إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع دروس التفسير والأصول والفقه، ونسأل الله أن ييسر لنا وأن ينفع بذلك وأن يجعله في ميزان الحسنات. اللهم ألهمنا الإخلاص يا رب العالمين. التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. جزاكم الله عنا خير الجزاء. كما قلنا بأن هذا القرآن مثاني، وأن الله جل في علاه لما بين حال الكافرين وعقاب الكافرين سنى بعد ذلك بحال المؤمنين المتقين المخلصين المخلصين، وما لهم في الدنيا عند ربهم وما لهم في الآخرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: من الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقلنا أحسن الأعمال أخلصها لله جل في علاه، متبعا فيه المكلف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أولئك، هذا إشارة للبعد المكان، لرفيع المكان التي لهم عند ربهم جل في علا. قال أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. أولئك لهم جنات عدن المستقر، جنات المستقر خالدين فيها بالسعادة والسرور والحور والحبور. قال أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، كما قال فرعون، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فمعناها أنها من تحت غرفهم وقصورهم التي يملكونها في الجنة تجري من تحتها الأنهار. وهو يعني بإصباح يشير إلى أي نهر يسير معه حيثما سار. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار ويحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا. شوف هنا الآن مكانتهم عند ربهم جل في علاه ورقي المنزلة عند الله جل في علاه. لهم هذه الجنات، جنات المستقر، وأنها لا تتحول وأنها لا تتبدل وأنها على الخلود، كما قلنا قبل ذلك بأن الله جل في علاه قال عن أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وقال عن أهل النار خالدين فيها أبدا. ولما ذبح الموت بينهما. قال أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. قال أولئك لهم جنة عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. فلهم الذهب، وهذا الذهب لما منعوا منه رضا لله جل في علاه في الدنيا كفأهم الله جل وعلا بالذهب في الآخرة حريا لهم يتحلون به. قال يحلون فيها من أساور من ذهب، وحله الآن، يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. فالسندس هو رقيق الدباج، الحرير، الحرير الذي فيه رقة وفيه أيضا يعني علو وسمو منظرا. قال يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. وأما الاستبرق قال علماؤنا هو يعني غليظ الدباج، فهو الآن يلبسون الحرير اللين اللين الرقيق جدا، وأيضا الاستبرق وهو غليظ الدباج الحرير له لمعان وله, وله, وله حلو منظر وجمال منظر عظيم في هذا الباب. وهذه أيضا من تمام الحلية، من تمام الحلية لأهل الجنة. وهذه الحلية عندما باعوا أنفسهم لله جل في علاه، عندما زاهدوا في الدنيا، عندما اهتموا بأمور الآخرة، أعطاهم الله جل وعلا فوق ما يؤملون ويرتجون. قال أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار وحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. متكئين فيها على الأرائك، على الأسرة، وهذه الأسرة لها ما لها من الجمال، أيضا يتكئون عليها، لأنهم لا نوم لهم في الجنة. أهل الجنة لا ينامون بحال من الأحوال، لأن النوم موت، يعني النوم الموت، الموت الصغرى والنوم. لذلك أهل الجنة لا ينامون، يتمتعون و يتمتعون لا ينامون، يتكئون أيضا فيه ما فيه من الراحة وفيه ما فيه من المتعة، كما بيّن الله جل في علاه في هذا الباب. قال متكئين فيها على الأرائك، متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. متكئين فيها على الأرائك، على الأسرة، نعم الثواب، نعم الثواب هذا أن الجنات، نعم الثواب الجنات، كما قال النبي قال رب الأرض والسماوات أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم الثواب، نعم ربي هذا هو الثواب. نعم من رام سعادة، من رام سرورا، من رام حورا حبورا، فعليه أن يتقي الله ربه حتى يصل إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. العمل في الدنيا يصل به المرء إلى المعارف في الآخرة. قال نعم الثواب وحسنت مرتفقا، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. شوف هذا أيضا بضدها تتبين الأشياء. قال الله جل في علاه إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. فقال نعمة، قال هنا نعم الثواب، هنا بئس الشراب وساءت مرتفقا، هنا قال نعم الثواب الجنة وحسنت مرتفقا، وحسنت رفيقا، وحسنت مرفقا، وحسنت أيضا منزلا. ولنعم المنازل، المنازل التي تكون بجوار الرحمن سبحانه وجل في علاه في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال نعم الثواب وحسنت مرتفقا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. قال نعم الثواب وحسنت، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. قال الله تعالى واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. واضرب لهم مثل الرجلين، قلنا ضرب الأمثال في القرآن لا يعقلها إلا العالمون، ما ضربه الله جل في علاه إلا للعبرة وللعظة ولما فيها من الحكم. روى عطاء عن ابن عباس قال في قول الله جل في علاه واضرب لهم مثل الرجلين قال هما ابن ملك كان من بني إسرائيل توفي وترك لهما الجنان والقصور والمال وغير ذلك، فكان مختلفين، الأول كان زاهدا في الدنيا وكان الآخر طالبا للدنيا، فإذا كان عمل أخوه شيئا من زينة الدنيا من بستان من حديقة من جنة من شراء من قصور من بيوت أخذ مثل ذلك فقدمه لآخرته. يعني الأول يبني لدنياه والثاني يبني لآخرته حتى نفد ماله فضربهما الله جل وعلا عز وجل مثلا للمؤمن والكافر. الحق نقول ولو كان لو قلنا من هذا يعني فيها على ما قال ابن عباس العبرة بعموم اللفظ. هذا مثل رائع ضربه الله جل وعلا لبيان المفارقة والمباينة. واضرب لهم مثلا رجعين كأن أحدهما جنتين من أعناب وحفظهما بنخل. ضرب مثلا للمؤمن وضرب مثلا للكافر. أما المؤمن فيقينه بربه جل وعلا أنفق ماله عن بكرة أبيه لله جل وعلا وترك لأهله وأولاده الله ورسوله ترك لهم الله كما كان أبو بكر يقول عندما جاء بكلية ماله وجمعية ما يملك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله وكان صادقا فصدق الله جل وعلا. فهذا يخرج من ماله لله جل في علاه وهذا يبني الدنيا بماله ويترفع على أخيه. فضرب الله مثلا للمؤمن وللكافر كيف أن المؤمن عجبا لأمره أنه كلما امتلك قال ما امتلكت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما قالت له يعني ذهبت الشاة وبقيت الزراع قال أخطأت وعلمها وقال لها بل قولي ذهبت الزراع لأننا سنأكلها. مالي ما مالك إلا ما لبست فأبليت وأكلت فأفنيت. مالي ليس لك مال المال مال الله جل في علاه. فقال لها أما الزراع ففنيت. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل قولي بقيت الزراع ويعني ذهبت الشاة. فالغني ينفق ماله لله جل في علاه ويعلم بأنها عند ربه لا تضيع بل رب العزة ما نقص ماله من صدقة قط. وأما الآخر فبخل بماله على ربه جل في علاه وعلى عباده وأخذ يعيث فسادا في الأرض حتى ضرب الله لنا مثلا رائعا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. فإذا النخل أحاط شيء ويعني كان فيها الثمر وكان فيها النخل وكان فيها الزرع غنى وجمال منظر وعلى عطايا الله جل في علاه. هذه دلالة واضحة على عطايا الله جل في علاه لهؤلاء. قال في قوله تعالى قال واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. قال كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. كلتا الجنتين آتت أكلها نعم وهذا من فضل الله جل وعلا أعطاه وأوسع له في العطاء. وانظر أخي الكريم لأن هذا أيضا من باب الاستدراج فإن الله يستدرج من يشاء. وفتوح الدنيا على الإنسان ليس فيه ثم الدلالة على الرضا وليس فيه ثم الدلالة على القبول. لا والله قد يكون فتوح الدنيا على الإنسان من باب الهلاك ويريد الله به الهلاك. قال الله جل وعلا بعدما غفلوا وذكرهم فلم يتذكروا وطغوا وبغوا وتكبروا قال الله جل وعلا فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لذلك قال الله جل وعلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون فقال هنا قال الله جل وعلا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا يعني الله جل وعلا جعلها شاكرة تعطيه كل الثمار. والأرض أيضا إذا نزل المطر أنبتت والزرع والقصور والمال والجاه والسلطان له. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أعطت فوق ما يؤمل. قال وفجرنا خلالهما نهرا والسقايا لا يتكلف شيء ولا يتعنى بشيء. فالسقايا سقاة النهر يمران يعني في هذه في تلك الجنتين. فلم تنقص منه شيئا، لم تظلم منه شيئا. قال فجرنا خلالهما نهرا، فيعني السقاية كانت من ماء، من ماء النهر. قال الله متم لنا القصة في هذا: وكان له ثمر فقال لصاحبه. طبعا هنا الآن إذا قلنا بكلام ابن عباس على أنهما يعني أخوان، فقال لأخيه، قال وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قال وكان له ثمر، وهذا يعني هو طبعا وكان له ثمر، بعض العلماء من المفسرين قال ما كان يملك الأرض، كان يملك النخل فقط والثمر، وهذا خطأ بين، الصحيح أنه كان يملك الأرض وكان يملك الثمر. قال الله تعالى: واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين وقال وجعلنا بينهما زرعا. نعم. قال وكان له ثمر، وهذه دلالة واضحة جدا على الثمار اليانعة، وأن الله تعالى أعطاه وأجزل له العطاء وأين عليه الثمرات. فكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فحاوره وجادله وقال له: ألا ترى، يعني كان يقول أنت انشغلت بالآخرة، فما بك، ما أراك إلا فقيرا محتاجا معوزا، ما أراك إلا نحيفا نحيلا، ما أرى فيك بركة ولا خيرا. وهذا طبعا قول العم الذي أصابه العمى، للعمى وأضعف الله بصيرته وهو لا يدري. قال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فجعل المال والجاه والسلطان هي مقدار ومقياس، مقياس الناس، حق وحق له، وهذا مقياس الناس عند من؟ عند الناس وليس عند كل الناس، مقياس الناس عند الأغرار الأغمار فقط والعامة الدهماء، لكن الأخيار الأبرار الخاصة الذين من الله عليهم بالبصيرة والعلم، فهؤلاء لا يمكن أن تكون هذه العطايا هي المعيار لمكانته. فالدنيا يعطيها الله لمن أحب ومن لا ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه الله جل في علاه قط إلا لمن أحب، الدين لا يعطيه الله جل في علاه قط إلا لمن أحب سبحانه جل في علاه، سبحانه جل في عليائه. قال الله تعالى: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. شوف هنا بنو إسرائيل كانوا يقصون الناس بذلك، قالوا يعني أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت سعة من المال. هذا المقياس عندهم، هذا المقياس عندهم. لكن شوف الله تعالى ماذا قال وبين لهم، قال بأن الله جل وعلا منح وأعطى، يعني ومنح الله جل في علاء العطايا في الجسم وأيضا في العلم. فهنا يقول الله جل في علاء أنه لما جادل صاحبه قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، سبحانه. نعم. قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. والله تعالى أيضا بيّن لنا بأن المال الذي أعطيه كان طغيانا، كما قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ينظرون إلى نعماء الله جل وعلا ولا يشكرون. وهذه هي المعضلة. والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا، هل تنتظرون إلا غنى، هل ينتظرون إلا غنى مضغيا أو فقرا منسيا أو هرما مفندا أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر. قال: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. ظلم لنفسه لأنه لم ينسب النعمة البارية، ظلم لنفسه لأنه لم يكن لله حقا، لم يكن شاكرا لنعمائه، لم يكن ناظرا إلى فضل الله جل في علاه، عليه فلم يكن شاكرا ولم يكن عابدا بل كان جاحدا بل كان متكبرا بل استخدم نعائم الله فيما لا يرضي الله جل في علا في محاربة الله جل في علا. قال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ظلمات بعضها فوق بعض كان الله في عونك فهنا ترى من الظلمات التي بعضها فوق بعض أنه دخل ظالما لنفسه، دخل منتفشا شامخا بأنفه متكبرا متغطرسا بنعائم ربي عليه، ثم قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، كأنه قال هذه لأجلي أنا ولذكائي ولمكانتي، لم يلحظ فضل الله عليه فيشكر، فكأنه قال هذه لي ولذكائي ولحرصي ولي فجاءته الطمة الكبرى. فالله جل وعلا قال هذا ظلم لنفسه أولا، لأنه لم ينسب النعمة لباريها ولم يشكر ربه عليها. قال ودخل الجنة وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، لا يظن ذلك إما تشكيكا في قدرة الله جل وعلا وهذا حق لأنه كفر، وإما وهذه الثانية وللعطف والاشتراك في الحكم وليس التخيير، وإما بأنه يرى بأنه الحق بذلك فلذلك لا يمكن أن تبيد لأنه الحق بأن تكون على مثل ذلك، أو لأنه يرى بأنه قد ملك ولا أحد يستطيع أن يزيل الملك من يده سبحان ربي العظيم. هكذا كل كافر كل متكبر جبار يرى في نفسه أنه امتلك وأنه القوي القادر، والله على كل شيء قدير. كم وكم قد كسر الله يعني قسم ظهور الأكاسرة والجبابرة. قال الله تعالى ودخل جنته وظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، قال وما أظن الساعة قائمة، الكفر الآخر جاء الآن، قال وما أظن الساعة قائمة، شك في البعث والنشور، والشك في البعث والنشور كفر، فقد كفر من أكثر من وجه فهنا شك في قيام الساعة، شك في إتيان القيامة، شك في ذلك. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، وهذا أيضا كفر ثالث. رأيت الرجل الذي كان لبني إسرائيل ناصحا ماذا قال له؟ قال له أقصر، قال خليني وربي، قال أقصر، قال خليني وربي، قال أقصر، قال خليني وربي، قال والله لا يغفر الله لك أبدا. هوى في النفس، هوى متبع. فقال له النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى فجمعهما الله ثم قال أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا، عذبتك وغفرت له. هنا يقول وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، لأنه ما أعطاني إلا لذكائي وإلا لشخصي وإلا لسمات شخصيتي، يرى في نفسه ذلك، وكل إبليس يرى في نفسه ذلك، ومن شمخ بأنفه أرغم الله أنفه في التراب. اللهم اجعلنا لك من المتواضعين يا رب العالمين، من الخاضعين، من المذلين، وأنت أرحم الراحمين. إذن هنا في قوله جل في علاه قال واضرب لهم مثل رجلين جعلنا أحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل الجنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وقلنا أن هذا استدرجه الله أتم الاستدراج، وكما كان يعني يرى في نفسه شامخا بأنفه متكبرا، فالله تعالى يحشره كالذر، وإن الله جل وعلا على كل شيء قدير. الفوائد المستنبطة: بضدها تتبين الأشياء كما كانت فائدة أمس، لأن القرآن مثاني، إذا ذكر حال الكافرين ذكر حال المؤمنين. ضرب الأمثال من تمام البيان، ضرب الأمثال من تمام البيان، وهذا بيان القرآن بالقرآن. عطاء الدنيا ليس علامة على الرضا، عطاء الدنيا ليس علامة على الرضا. من كفران النعم عدم نسبة النعم لباريها، من كفران النعم عدم نسبة النعم لباريها. من أنواع الكفر كفر الشك، من أنواع الكفر كفر الشك. في أسئلة؟ ضروري.